بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فنلتقي في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية، والتي نتناول فيها نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أشرنا إلى شروط المعقود عليه عند وقوفنا مع قول الناظم: عليه مقدور على تسليمه، ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع. فذكرنا أن للمعقود عليه 5 شروط: الشرط الأول أن يكون مقدورا على تسليمه، وفصلنا ذلك وذكرنا أمثلة عنه كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والحيوان الشارد ونحو ذلك، وذكرنا الأدلة على المنع. وفي الشرط الثاني، وهو أن يكون المعقود عليه مما أذن الشرع في تملكه بقوله: ولم يرد نصا على تحريمه، أنه لا يجوز بيع ما نهى الشرع عن اتخاذه أو بيعه كبيع الخنزير والكلب. وقلنا إنهما طاهران في المذهب، ومع ذلك لا يجوز بيعهما لورود النهي عن ثمنهما. وبعد ذلك ذكرنا الشرط الثالث في المعقود عليه، وهو أن يكون طاهرا، فلا يجوز بيع الميتة ولا لحم الميتة ولا الدم ولا الخمر ولا العذرة أعزكم الله من النجاسات التي تتنجس عينه، والتي هي نجسة أو عينه أو المتنجس الذي في الأصل يكون طاهرا فوقع فيه نجاسة لا يمكن أن تزال منه، بخلاف ما يمكن إزالة نجاسة منه. ومن المتنجس ذكرنا مثلا السمنة والعسل والزيت، إذا وقعت فيها نجاسة فخالطتها فإنها تكون من المتنجس، لأن هذه الأشياء إذا وقعت فيها نجاسة لا يمكن تطهيرها من تلك النجاسة. ذكرنا الشرط الرابع، أن يكون مما ينتفع به شرعا، فذكرنا المنع وحرمة بيع ما لا ينتفع به شرعا كآيات اللهو والغناء والمعازف، وبيع الحيوان المريض الذي أشرف على الهلاك لأن المشتري لن ينتفع منه بشيء، سيموت عنده. وكذلك ذكرنا من أمثلة ذلك ما ذكر العلماء من بيع كتب الضلال والإلحاد وغيرها، فإنه حرام، وهذا منتشر للأسف. بعض أصحاب المكتبات يبيعون مثل هذه الكتب، فإذا نصحوا بذلك قالوا بأنهم تجار، يعني قد يعفى على بعض الكتب أو بعض الأمور أو بعض المسائل، لكن أن يبيع كتب الإلحاد والكتب التي تنشر الضلال المبين الذي لا يختلف فيه اثنان، فهذا مما لا يشرع. ثم ذكرنا الشرط الخامس وختمنا به، وهو أن يكون الثمن والمثمن أن يكون الثمن والمثمن معلومين، أي أن تنتفي الجهالة عن المتعاقدين، أن يعلم كل منهما بالثمن وبما يدفعه. ثم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع أبيات جديدة. قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا الملك أو من قد رهن. بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا الملك أو من قد رهن. كما كنا نذكر سبق أن أشار الناظم أن من شروط العاقد أن يكون مالكا لما يبيعه، أو أن يكون وكيلا عنه يعني ينوبه. وهنا ذكر بعض صور البيع التي يكون فيها البيع تصرفا في ملك الغير، وبين حكمها، ومن هذه الصور بيع الفضول. الأصل أن الإنسان يتصرف في ملكه، وأنه لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره، فذكر شرط أن يكون المعقود عليه مملوك كما ذكرنا. هنا فرع بمسائل تختلف عن ذاك الأصل أو تخالف ذاك الأصل، منها بيع الفضولي. والفضولي مأخوذ من الفضول، ومعناه في اللغة اشتغال الإنسان بما لا يعنيه أو بما ليس له، نقولها نحن حتى في لغاتنا العامية هذه أو في لهجتنا العامية، فلان فضولي إذا كان مشتغلا بما لا ينفعه أو بما لا يعنيه أو نحو ذلك. أما الفضولي عند الفقهاء فهو من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أو وكالة، يعني أنه لم يأذن له صاحب الشيء صاحب المبيع أو نحو ذلك في التصرف ولم يوكله، وليس وليا له، يعني ليس أبا لصبي أو لسفيه أو نحو ذلك له شرعا أن يتصرف في ماله. فالفضولي إذن هو الذي يتصرف في حق غيره، لم يأذن له ذاك الغير وليس وكيلا عن ذاك الغير ولا ولاية له في التصرف مكان ذاك الغير، أي يقوم ببيع شيء لغيره أو يشتريه له أو نحو ذلك دون إذنه، وليس وليا له وليس وكيلا له. طيب، ما هو حكم بيع الفضول هذا؟ حكم بيع الفضول أشار إليه الناظم بقوله واقف في الأبيات التي مرت معنا، قال بيع الفضول واقف. ما معنى واقف؟ أي أنه موقوف على إذن المالك وإجازته، موقوف على إذن المالك وإجازته، معنى ذلك أن البيع صحيح لكنه غير نافذ كما يقول المالكية، كما يقول كثير من العلماء غير نافذ، أي أنه لا يكون لازما ولا ينفذ ولا تترتب آثاره إلا إذا أذن المالك الذي تصرف الفضولي في ملكه بغير إذن منه، فهو إذن موقوف على إذن المالك وإجازته. فإن أجازه المالك مضى البيع، وإن لم يجزه رد البيع وانفسخ العقد. وهذا أيضا قال به الحنفية مع المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، رواية عن الإمام أحمد. إذن هذا القول قال به الحنفية والمالكية وهو رواية عند الحنابلة، هذا بيع الفضول. وكذلك شراء الفضول كبيعه عند المالكية، أي أنه موقوف على إجازة من اشترى له، إن أجازه مضى الشراء وإن منعه بطل الشراء ولم يكن نافذا. وكذلك إجارة الفضول عندهم، يعني عند المالكية، بيع الفضول وشراؤه وإجارته صحيح لكنه غير نافذ غير لازم، أي موقوف على إذن من باع له في البيع أو من اشترى له في الشراء أو من استأجر له في الإجارة أو أجر مكانه عوضا أو نحو ذلك. طيب، قالوا إذا كان الفضول قد باع بحضرة المالك، يعني كان يبيع بدل المالك، فسكت هذا الأخير أي المالك ولم يصرح بمنع ولا إجازة، قالوا فإن البيع يمضي وصار الفضولي كالوكيل، لأنه يراه أمامه يبيع ويشتري في ملك أو يشتري في ملكه وهو ساكت لا يتكلم، فقالوا إذن هذا دليل على أنه راض عما يفعله فهو كالوكيل حينها. واستدلوا على أن تصرف الفضولي موقوف على الإجازة بإذنه بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فبين أن التجارة إذا كانت عن تراض وبالرضا فإنها جائزة لا حرج فيها. فإذا كان الفضول هذا قد أذن له أو قد أجاز المالك تصرفه فتكون هذه التصرفات داخلة في التراضي. وأيضا استدل بما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. قال: وكان لو اشترى التراب لربح فيه، وذلك بفضل بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو الشاهد هنا من الحديث؟ يتمعن كل منا في هذا الحديث، ما هو الشاهد؟ طيب، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطاه الدينار، أعطاه الدينار ليشتري به شاة واحد. فماذا فعل عروة رضي الله عنه؟ تصرف هنا دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد شاتين بدينار فاشترى الشاتين. هذا التصرف الأول، فهذا الشراء لم يرجع فيه إلى رسول الله، ليس هذا فقط. ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ باع إحدى الشاتين بدينار، ولم يرجع أيضا فيها في البيع إلى إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صار؟ رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار الأول الذي أعطاه إياه، ورجع له بالشاة. فهل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو منعه من ذلك؟ لا، بل دعا له بالبركة إقرارا بما فعله. قالوا: لو كان البيع باطلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره أصلا، ولا بطل شراؤه الأول وبيعه الثاني. لكن لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، قالوا يدل على صحة البيع، لكنه يبقى واقفا موقوفا غير نافذ حتى يأذن فيه من يتعلق به الأمر ومن قام هذا المتصرف مكانه، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فمضى البيع. واستدلوا أيضا بحديث آخر، وهو حديث الثلاثة الذين دخلوا غارا فانحدرت صخرة فسدته، وفيه أن أحدهم كان له أجير لم يأخذ أجرته، فاشترى له صاحب المال بها بقرا وغنما ونمها له، فلما رجع أعطاه إياها. هذا أيضا مما استدلوا به على جواز بيع الفضول. هذه الصورة الأولى التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله. ثم ذكر صورة أخرى من هذه الصور التي تخالف الأصل الذي ذكرناه، وهي المرتهن. فمن صور التصرف في ملك الغير هي بيع المرتهن. والمرتهن هو من رهن عنده الراهن شيئا مقابل دين أو نحو ذلك. أنت الآن أقرضتني مالا، فرهنت أنا عندك مثلا دراجة حتى أرجع لك المال ثم ترجع لي دراجتي، فأنا أسمى الراهن وأنت تسمى المرتهن. فهنا يبيع المرتهن الشيء المرهون، ما حكمه؟ قالوا أيضا: بيع المرتهن للشيء المرهون موقوف أيضا على رضا الراهن وإجازته، كما مر معنا في بيع الفضول. وذلك أن المرتهن ليس مالكا للشيء حقيقة، ليس مالكا للشيء المرهون، وإن كان له حق حبسه حتى يأخذ حقه. يعني أنت الآن حينما تقرضني المال وأنا أعطيك دراجة أو غيرها رهنا حتى أرجع لك المال، فهل يعني أنك مالك لها تتصرف فيها وتبيعها وتشتريها؟ لا، بل لك حق حبسها حفاظا لمالك الذي أقرضتنيه حتى أرجع لك المال، فلا يحق لك أن تتصرف كمالك. طيب، لو أنك بعت الدراج هل يصح البيع؟ لا، قالوا هذا أيضا موقوف على إذن المالك. إذن هاتان الصورتان تخالفان الأصل الذي ذكرناه سابقا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفدي. وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفدي. وانتبهوا هنا لهذه المسألة. لماذا؟ لأنها في العام الماضي أذكر أنها أشكلت على أكثر الطلبة مع أنها سهلة، وإن كانت هذه الصورة وهذه المسألة لم تعد موجودة لعدم وجود أمر العبودية، لعدم وجوده، لا لعدم انتفاء أصله شرعا، بل لأن مقتضاه لم يعد قائما فلم يعد موجودا لا غير. طيب، وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفدي. ذكر الناظم مسألة تشبه الصورتين السابقتين، أي صورة بيع الفضولي وصورة بيع المرتهن، وهي مسألة بيع العبد الجاني، يسمونها بمسألة بيع العبد الجاني، وهي أن العبد إذا جنى جناية على أحد، يعني باللغة المفهومة نقول اعتدى على أحد، عبد اعتدى على شخص، فقام سيده أي سيد ذاك العبد بدفع أرش الجناية، يعني جنى جناية تستحق أرشا، يعني كسر سنا، يعني أو عظما أو أصبعا أو نحو ذلك. فقام سيده بدفع أرش الجناية، أي المال الذي يدفع للمجني عليه في مقابل تلك الجناية. فقام السيد بدفع أرش الجناية إلى المجني عليه فرضي، فلا إشكال هنا إذن إذا بيع العبد. أما لو باعه سيده ولم يدفع الأرش للمجني عليه، يعني الآن عبد جنى على شخص فسيده دفع مقابل مالا مقابل تلك الجناية التي تستحق مالا فباع عبده، هنا لا إشكال. أما الآن لو أنه جنى جناية والسيد لم يدفع المال للمجني عليه، لم يدفع الأرش للمجني عليه، فباع العبد، فالبيع هنا قالوا موقوف على من؟ على صاحب، على المجني عليه، من وقعت عليه الجناية، إن شاء أمضاه وإن شاء رده. لماذا؟ لأن حقه متعلق بالعبد الجاني، هو اعتدى عليه، قد يكون قطع له إصبعه أو كما نقول في وقتنا هذا تسبب له في سقوط أو نحو ذلك. إذن حق هذا المجني عليه متعلق بذاك العبد الجاني، فالأمر إذن بالخيار عنده بين رد البيع وبيع العبد، بين رد البيع ودفع العبد له أي إلى المجني عليه، هذا الاحتمال الأول أن يبطل البيع، يعني المجني عليه بالخيار قد يبطل البيع، يقول له أنا لا أمضي هذا البيع، إذن فيبطل بيع العبد هذا ويدفعه سيده إلى المجني عليه الذي يأخذه في جنايته، يأخذه في مقابل الجناية التي جناها عليه، هذا إذا لم يمضي المجني عليه البيع. في الحالة الثانية، الصورة الثانية، أن يقبل بإمضاء البيع وحينها يمضي البيع ويعطيه سيد العبد ثمن بيع العبد المجني عليه، وهو المقصود بقول الناظم مخير في دفعه أو يفتدي في الأبيات التي مرت معنا: وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفدي، يعني إذا دفع الأرش واتفقه المجني عليه على مقابل تلك المضرة التي لحقت به فلا دخل له في أمره بعد ذلك. طيب، إذا لم يدفع له الأرش ولم يدفع له ما يقابل تلك الجناية، ثم جاء سيد العبد وصاحبه يريد بيعه، فهو إذن بين أمرين، لا يستطيع أن ينفذ البيع إلا إذا أذن في إنفاذه المجني عليه، وحينها يأخذ المال الذي أخذه السيد في مقابل بيع العبد يرجع إلى المجني عليه، وإن لم يأذن في ذلك بطل البيع ويأخذ المجني عليه في مقابل جنايته. أظن أن الصورة متضحة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ومن أعرب الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء، ومن أعرب الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء. بعد أن تكلم الناظم عليه رحمة الله عن البيع وأركانه وشروطه، ذكر هنا ما يمنع منه في البيع، وبدأ بذكر المنع من الربا. والربا معناه في اللغة الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد وعظم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت وارتفعت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الشاهد في قوله وربت، أي تلك الأرض بعد نزول الماء عليها زادت وارتفعت. وأيضا قوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية في سورة الحاقة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي زائدة شديدة. إذن هذا معنى الربا في اللغة، وهو كما قلنا الزيادة. أما في الاصطلاح فقد عرفوا الربا بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو نوعان: ربا الديون وربا البيوع. أعيد لمن يكتب، والتعريفات حقها دائما أن تكتب وأن تحفظ، هي والتقسيمات. اصطلاحا عرفوا الربا بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو نوعان: ربا الديون وربا البيوع. فربا الديون هو الزيادة في الدين نظير الزيادة في الأجل، الزيادة في الدين نظير أو مقابل الزيادة في الأجل، سواء كانت الزيادة مشترطة عند البداية أو عند حلول الأجل. إذن هذا يسمى ربا الديون، أن يعطي مالا أو يأخذ مالا ربويا أو نقدا مثلا مقابل الزيادة، أي ألفا بألف ومئة مثلا، سواء كانت الزيادة مشترطة عند البداية أو عند الأجل، يعني لا يختلف الحال، أعطيك مالا، أعطيك ألفا، أقول لك تردها بعد عام بألف ومئة، أو أعطيك ألفا على أن ترجعها ألفا، فإذا جاء العام قلت لك تردها لي بألف ومئة، يعني سواء كانت الزيادة مشروطة في البداية أو لم تكن مشروطة ولكنها اشترطت عند الأجل، فهذا كله من ربا الديون. ويسمى هذا النوع من الربا بربا القرض، ويسمى أيضا ربا الجاهلية، ويسمى أيضا ربا النسيئة، ويسمى أيضا الربا الجلي، وهو النوع الذي كان معروفا في الجاهلية. إذن هذه كلها أسماء هذا النوع من الربا: ربا الدين، ربا القرض، ربا الجاهلية، ربا النسيئة، والربا الجلي. إذن هذا ربا الديون، وكما قلنا بأن الربا نوعان: ربا الديون وربا البيوع، هذا ربا الديون. أما ربا البيوع فيكون في بيع الأصناف الربوية، يكون في بيع الأصناف الربوية، والأصناف الربوية المنصوص عليها ستة، جاءت النصوص بذكر ستة أنواع يجري فيها ربا البيوع، وهي الذهب والفضة والبر، البر أي القمح، والشعير والتمر والملح. أعيدها: الأصناف الربوية الستة التي جاءت بنص الحديث هي الذهب والفضة والبر أي القمح والشعير والتمر والملح. لكن العلماء قاسوا عليها ما كان له نفس علتها، أي له نفس علة هذه الأصناف، وسيأتي معنا علة هذه الأصناف الربوية. طيب، إذن هذا ربا البيوع. وربا البيوع أيضا نوعان، يعني الربا قسمان أو نوعان، ربا الديون وربا البيوع. وربا البيوع في ذاته ينقسم إلى نوعين، هما ربا الفضل وربا النساء. ربا الفضل وربا النساء. فربا الفضل هو زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع الأصناف الربوية. ربا الفضل هو زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع الأصناف الربوية. فلو باع ذهبا بذهب مثلا وجب التماثل والتقابض. لو باع ذهبا بذهب وجب التماثل والتقابض. ما معنى ذلك؟ يعني الآن الذهب صنف ربوي، تريد أن تبيع ذهبا بذهب، فإذا زدت عن مقدار الذهب الذي تبيعه أو تشتريه فإنه يكون من ربا الفضل. يعني إذا بعت أحد هذه الأصناف الربوية بنفس الشيء من جنسه كذهب بذهب وجب التماثل والتقابض. ما معنى التماثل والتقابض؟ التماثل يعني أن يكون مقدار هذا كمقدار ذاك بالضبط، يعني 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب. لا يجوز أن تبيع 100 جرام من الذهب ب110 كما يفعله بعض النساء، تأخذ حلية قديمة، يعني مثلا تزن 150 جرام فتذهب للصائغ وتستبدلها بحلية جديدة وزنها 100 جرام. إذن هذا لا يكون فيه التماثل، إذن هذا ربا. وأيضا التقابض، ليس هذا فقط، يعني يجب التماثل، يعني 100 ب100 150 ب150 لا أقل ولا أكثر، ويجب فيها التقابض أيضا، أن يكون يدا بيد، مناجزة يدا بيد، يعني في الحال في الحين. يعني الآن نفترض أن امرأة ذهبت للصائغ أخذت 100 تريد أن تبدلها ب100، ستعطيه قطعة من الحلي ب100 جرام وتأخذ قطعة أخرى ب100 جرام من غير زيادة أو نقص، فأعطته القطعة مثلا وقال لها ارجعي غدا أو بعد غد لتأخذي القطعة الأخرى، يعني هنا ليس هناك تفاضل 100 ب100، فهذا أيضا ربا، لأنه يجب فيه إذا كان من نفس الجنس التقابض أيضا. إذن إذا كان الجنس نفسه فيجب فيه التماثل والتقابض حتى لا يكون من ربا الفضل الذي قلنا بأنه زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع هذه الأصناف الربوية. أما ربا النساء ويسمى أيضا النسيئة، هو القسم الثاني من ربا الفضل كما قلنا الآن. نحن الآن في النوع الثاني من ربا، تحدثنا عن ربا الديون، تحدثنا الآن عن ربا البيوع، وقلنا بأن ربا البيوع ينقسم على قسمين. القسم الأول هو ربا الفضل الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل، والآن القسم الثاني منه هو ربا النساء ويسمى أيضا ربا النسيئة. يعني ربا الديون الأول الذي تحدثنا عنه أيضا يسمى نسيئة، وهذا القسم من النوع الثاني ربا الفضل يسميه بعض أيضا نسيئة لأنه يتعلق بالأجل، لكن الاسم المشهور هو ربا النساء أو الذي يستعمله الفقهاء في التعبير عنه. لكن إذا وجدت ربا النسيئة فقد يريدون به هذا القسم من النوع الثاني أحيانا. فربا النساء هو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأصناف الربوية. فلو باع ذهبا بفضة مثلا فإنه يجوز فيهما التفاضل ويحرم فيهما تأخير التقابض، ومثله مثلا لو باع عملة بعملة أخرى. الآن صورة أخرى، الأنواع الربوية الآن ما زلنا فيها، قلنا الذهب والفضة والقمح والشعير والملح والتمر. تكلمنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب بذهب، قلنا أنه يجب فيهما التماثل ويجب فيهما التقابض، فلا يجوز الزيادة في الذهب بالذهب مثلا، ولا في الفضة بالفضة، لا يجوز زيادة ولا يجوز تأخير ذلك إلى أجل. طيب الآن إذا كان الجنس يختلف وكان الصنف ربويا وله نفس العلة كما سنذكر العلل بعد قليل أو لا أظنها في الدرس القادم، أن الوقت قد تأخر ولا أريد أن أشق عليكم وأكثر عليكم من المعلومات، خاصة أن هذا الدرس يحتاج إلى تركيز. طيب الآن مثلا في هذه الصورة باع ذهبا بفضة، يعني 100 جرام من الذهب، هل نقول له يجب أن تكون 100 جرام من الفضة؟ لا، هنا اختلفت الأجناس فلا يشترط التماثل، يجوز التفاضل، عكس التماثل التفاضل، يجوز هنا التفاضل، يجوز أن يعطي مثلاً 100 جرام من الذهب بكيلو من الفضة أو بكيلوغرامين أو أكثر أو أقل، فجاز التفاضل. طيب هذا الأول، لكن يحرم تأخير التقابض، يحرم تأخير التقابض، فيجب أن يكون ذلك مناجزة أي يدا بيد، فلو أعطاه 100 جرام من الذهب وقال له ارجع غدا وخذ كيلو فضة فهذا لا يجوز، فيه ربا النساء، فيه ربا الأجل، وإن كانت الزيادة فيه جائزة كما قلنا. ومثله العملة بالعملة الآن مثلا في وقتنا الراهن في وقتنا الحاضر، لأنهم عدوا في تكييف العملة أن كل عملة جنس بعينه يختلف عن الآخر، يعني الورو جنس والدينار جنس والدولار جنس، فيجوز فيها التفاضل، يعني يجوز الزيادة، يجوز الدولار بثلاث دنانير مثلا، ويجوز الأورو مثلا لا أدري بخمسين جنيها مثلا أو نحو ذلك، فيجوز التفاضل فيها لأن كل منهما جنس مختلف. لو كانت جنسا واحدة، لو قلنا بأن هذه العملات جنس واحد، لا وجب أن يكون الدينار بالدولار بالأورو بالجنيه، لكنه ولله الحمد في تكييف هذه العملات جعلوا كل عملة جنس، يعني العبارة كأن الدولار مثلا ذهب والدينار فضة مثلا وهكذا، فيجوز فيها التفاضل، تجوز زيادة، لكن لا يجوز فيها الأجل، لا يجوز فيها التأخير، بل يجب فيها التقابض والمناجزة يدا بيد، يعني إذا ذهبت لتغير دينارا بأورو أو بدولار يجب أن يكون ذلك يدا بيد مباشرة، لا تعطيه مثلا الدينارات وتقول سأرجع غدا أخذ الأورو أو الدولار أو العكس، فهذا لا يجوز. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.